مالك رحمه الله تعالى في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى، وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات المطلقة بقولهم: ليس محلا للأعراض. وقد يقال: بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول، إن الله تعالى يقول، الله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم، يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. هكذا يرد أهل الجنة على رب العالمين في خطابه، الله يخاطبهم بكلام يسمع، بكلام له لفظ، له حرف وصوت يسمع، يسمعون كلام الله بصوت الله سبحانه وتعالى بدون واسطة. فيقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. هذا تصورهم، كانوا يحسبون أنه لا توجد نعمة أعظم من دخول الجنة. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذاك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك، أي من دخول الجنة والنجاة من النار. فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الحديث دل على صفتين اثنتين: الصفة الأولى صفة الكلام، إثبات الكلام اللفظي لله سبحانه وتعالى، يتكلم إذا شاء وكيف شاء دون تكييف لكيفية التكلم. الصفة الثانية صفة الرضا، بأن الله سبحانه وتعالى يرضى. بل الصفة الثالثة صفة السخط، يرضى ويسخط. هذه الصفات الثلاثة تؤخذ من هذا الحديث، وكلها صفات فعلية مع ما في صفة الكلام من التفصيل الذي تقدم. يقول الشارح: فيستدل به، أي بهذا الحديث، على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، لأن الرضوان صفة فعلية تتجدد في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه على قوم ثم يسخط عليهم، كما يحل السخط على قوم ثم يرضى عنهم، يفعل ما يشاء لأنه فعال لما يريد. لكن هؤلاء، أي أهل الجنة، أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، رضوان ليس بعده سخط. هذه نعمة عظيمة، أعظم من مجرد دخول الجنة. وهناك نعمة أعظم منها، وهي النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى حيث يرون ربهم من فوقهم ولا يحيطون به رؤية، كما يعلم العباد رب العالمين ولا يحيطون به علما، كذلك أهل الجنة يرون ربهم ولا يحيطون به رؤية. وهم قالوا أي أهل الكلام لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء، بمعنى ينكرون الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة التي تتجدد في وقت دون وقت. في زعمهم الصفات كلها يجب أن تكون صفات ذاتية قائمة بالذات التي لا تتجدد، هكذا زعم، بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، كأن يقولون معنى يغضب أي يريد الانتقام، الغضب والكراهة والبغض إرادة الانتقام، والضحك والمحبة والرحمة إرادة الإحسان أو إرادة الإنعام. هكذا يفسرون هذه الصفات الفعلية كلها بصفة الإرادة التي هي الصفة الذاتية القديمة القائمة بذات الله تعالى، إنكارا منهم للصفات الفعلية، أو يجعلوها إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة كما فسلنا، أو يجعلوها صفات أخرى. ما هي الصفات الأخرى؟ وقد تقدم في هذا الكتاب كلام شيخ الإسلام وفي العقيدة الواسطية وفي التدمرية وفي الحموية أيضا، ينحصر كلام أهل العلم كلام أهل الكلام الذي نقله شيخ الإسلام وغيره، ينحصر كلامهم في تفسيرين اثنين. التفسير الأول تفسير هذه الصفات الفعلية كلها بالإرادة، التفسير الثاني تفسيرها ببعض مخلوقاته، كأن يفسروا الغضب بالانتقام، الغضب والكراهة والسخط والبغض كل ذلك يفسرون بالانتقام، ويفسرون الرضا والمحبة والرحمة بالإنعام. لعل كلام الشارح يريد هذا المعنى، وإلا في كلامه إيهام، أو يجعلوها صفات أخرى. يستحسن التعليق ولعل مراده تفسير هذه الصفات ببعض مخلوقاته كما قرر ذلك شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه. وعلى التقديرين، فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته. هذا الذي يريدون نفيه، أن تتعلق صفات الله تعالى بمشيئته وقدرته. إذا فسروها الصفات الفعلية بالإرادة أو ببعض مخلوقاته أصبحت لا تتعلق بالمشيئة ولا بالقدرة، إذ لو تعلقت بذلك أي بالمشيئة أو بالقدرة لكان محلا للحوادث. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. أي لو تركت الصفات الفعلية على ظاهرها أنها تتجدد حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى وقدرته، تكون صفات حادثة، ويكون الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث. إذن لا ينبغي أن يكون محلا للحوادث، إذن يجب تفسيرها بالصفات الذاتية القديمة القائمة بذاته تعالى كالإرادة أو ببعض مخلوقاته التي يخلقها التي يخلقها إنما يخلقها بقدرتي ومشيئتي لا مفر لهم والتناقض حاسم. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية. وفي قول الذاتية أيضا نظر حلق على الكلمة هذه. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية. الصفات التي نفوها بالتأويل هي الصفات الفعلية وليس الصفات الذاتية، بل أولوها بالصفة الذاتية التي هي الإرادة. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية بهذا الأصل الذي أصلوه من عند أنفسهم، وهو لا ينبغي أن يكون الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث. تسمية الصفات الفعلية حوادث هذا من اصطلاحهم، اصطلحوا أولا على تسمية الصفات الفعلية بأنها حوادث، ثم أصلوا أصلا وقعدوا قاعدة من عند أنفسهم لا يكون الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث. إذا سلمت لهم لا يكون محلا للحوادث تدرجوا معك إلى نفي الصفات الفعلية كلها. الرد عليهم عدم التسليم بتسمية هذه الأفعال أنها حوادث، لأن الحوادث يحتمل أن تكون حادثة بالخلق طالما في احتمال، لا تستعمل الألفاظ التي فيها الاحتمال في حق الله تعالى، بل تستعمل الألفاظ الشرعية. كما نفى أولئك الصفات مطلقا. الذين كان يتحدث عنهم هم الذين يفرقون بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، الذين يثبتون الصفات الذاتية العقلية للصفات الذاتية الخبرية. انتبهوا هنا في تفصيل، الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، عقلية وخبرية. الصفات الذاتية العقلية تثبتها الأشاعرة، وهي التي سموها صفات المعاني كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة، هذه صفات ذاتية عقلية. أما الصفات الذاتية الخبرية فلا يثبتونها كالوجه واليدين والأصابع والقدم، لا يثبتون هذه الصفات، فهي صفات ذاتية لكنها ذاتية خبرية، أي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق الخبر. ولكن الصفات الذاتية العقلية التي يمكن إثباتها حتى بالعقل، لو فرض أنه لم يرد نقل يمكن إثبات وجود الله تعالى وإثبات قدرته وإرادته وعلمه بالأدلة العقلية، لأن وجود هذا الكون وهذا الإبداع دليل على وجود الله تعالى وعلى قدرته، والتخصيص دليل على الإرادة، والإحكام دليل على العلم والحكمة. إذن إثبات هذه الصفات يمكن بالعقل لو فرض أنه لم يرد نقل، ولكنها اجتمع العقل والنقل على إثبات هذه الصفات. أي لا توجد صفات عقلية محضة لم يرد بها نقل، مستحيل، بل الصفات إما خبرية محضة أو عقلية وخبرية معا، وهي إما ذاتية وإما فعلية، والصفات الفعلية كلها خبرية. كما نفى أولئك أي الجهمية والمعتزلة، كما نفى أولئك النفاة الذين إذا أطلق النفاة ينصرف إليهم الوصف، كما نفى أولئك الصفات مطلقا لم يثبتوا شيء بقولهم ليس محلا للأعراض. اعتبروا الصفات أعراض، جسم وعرض، الموجود عندهم إما جسم وإما عرض، يسمون الذات جسم ويسمون الصفات عرض، فلذلك نفوا الصفات كلها لئلا يكون الله في زعمهم محلا للأعراض. فيقال لهم هذا اصطلاح خاص بكم، تسمية الصفات أعراضا اصطلاح خاص، لا يلزم الإنسان بالاصطلاحات المتجددة، ولكننا نسميها صفات كما ورد بذلك الشرع. وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، لو قال ويقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث لكان أوضح، يعني قد إثبات قد ليس بواضح، بل هذا هو الذي يقال، لأن قد إذا أثبتت هنا تدل على التقليل. ويقال في الرد عليهم بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، تسميتها حوادث وتسميتها أعراض اصطلاحات أهل الكلام. وعند أهل السنة والجماعة الذين يلتزمون الألفاظ الشرعية لا يسمون صفات الله تعالى أعراضا ولا يسمونها حوادث، ولا تسمى حوادث كما سميت تلك صفات، كما سميت تلك صفات رجعت المناقشة مع الذين يثبتون الصفات العقلية وصفات المعاني وهم الأشاعرة، لأنهم لم يسموا الصفات التي أثبتوها، ما سموها أعراض ولا سموها حوادث. فيقال لهم كما أثبتتم الصفات العقلية ولم تطلقوا عليها أنها حوادث وأنها أعراض، فنحن نثبت الصفات الفعلية فلا نطلق عليها حوادث أو أعراض، بل نسميها صفات فعلية. كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا، هنا الجملة هذه راجعة لمناقشة من يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر، لا للذين ينفون جميع الصفات. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، لأن الشيخ كرر هنا الكلام، ولذلك علق الشارح قال ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر يعني في العقيدة في مكان واحد. تعليق من الشارح على الشيخ الطحاوي، هذا البحث أي بحث الصفات الذاتية والصفات الفعلية تقدم غير مرة، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر. الكلام في القدر جاء في الطحاوية في أربعة مواضع لم يجمع في مكان واحد، والشارح يكرر الشرح كلما يكرر الشيخ الكلام. وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يعتني فيه بترتيب، لم يعتن الشيخ الطحاوي بالترتيب، ولذلك يكتره فيقول وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين، هذه العقيدة وغيرها الكتب التي تؤلف في أصول الدين، أحسن ما رتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إلى آخره. عفوا اقرأ اقرأ قرأت هذا اقرأ وأحسن. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الحديث فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم وثم إلى آخره. يقول الشارح رحمه الله تعالى: لمن يريد أن يؤلف كتابا في أصول الدين أحسن ترتيب أن يرتب الكلام على جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام. أي يراجع الإنسان حديث جبرائيل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. الحديث فيبدأ بالكلام على التوحيد، التوحيد بالأقسام الثلاثة: توحيد العبادة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. حتى لو قدم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ثم أتى بتوحيد العبادة مقبول، لأن توحيد الربوبية إنما يذكر ليستدل به على توحيد العبادة. المهم كان المفروض أن يرتب على ذكر التوحيد والصفات. قال: ما ذكر التوحيد يعني توحيد العبادة وتوحيد الربوبية ثم ذكر الصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم وثم إلى آخره، على حسب ما جاء في حديث جبرائيل. يقول: هذا أحسن ترتيب. نعم، اقرأ. قال المصنف رحمه الله: وقوله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر السورة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء. قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد. فرط كقصر لفظا ومعنى. ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبهم إيمان لأن حبهم تابع لحب النبي عليه الصلاة والسلام. من يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبغض أحدا من أصحابه فهو متناقض، لا يجتمع حب النبي عليه الصلاة والسلام وبغض الصحابة أبدا. من صدق في محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام أحب أصحابه، لأن هؤلاء نخبة من المؤمنين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه. لا ينبغي التفريط التقصير في حبهم، لا التقصير لا التفريط ولا الإفراط، لا المبالغة في الحب إلى درجة العبادة، الغلو فيهم إلى درجة العبادة، كما غلت الروافض في علي رضي الله عنه وألهوه إلى أن اضطر إلى أن يحرك بالنار رؤساءهم اضطرارا. هذا خطأ. وجفاؤهم والتقصير في حبهم وبغضهم أو يجعل الإنسان نفسه حكما بين الصحابة فيما جرى بينهم يخطئ هذا ويسوب هذا، كل هذا خطأ. الطريقة السليمة أن تحبهم جميعا وتقدرهم وتذكر محاسنهم وتعرض عن مساوئهم. ليسوا بمعصومين، قد يخطئون، ولكن عند التحقيق الأخطاء التي وقعت منهم والحروب التي جرت بينهم كل ذلك أمر اجتهادي. من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر. أمرهم إلى الله. والخوض فيهم بالنسبة لمن يأتي بعدهم خطأ في التصرف ونقص في العقل. طالما صان الله سلاحك من دمائهم، أليس الواجب أن تصون قلمك ولسانك من أعراضهم؟ هكذا قرر أهل السنة. وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. ينبغي السكوت عما جرى بينهم، أمر جرى بقضاء الله وقدره وباجتهاد منهم ثم باجتهاد منهم، وأنت ليس لك دخل في ذلك، لست بحكم ولم تكلف لتحكم بين الصحابة لتقول إن فلانا أخطأ وفلانا أصاب. عليك أن تحبهم لأن الله أثنى عليهم ورسوله عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم ونهى الصحابة من سب أصحابه، دعوا لي أصحابي، وكان ينهى صغار الصحابة أن ينالوا من كبار الصحابة الذين آمنوا قبل الفتح وأنفقوا وإن كان كلهم من أصحابه صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشيخ: ولا نتبرأ من أحد منهم، مهما قيل فيه ما قيل لا نتبرأ من علي ولا من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية، من أحد منهم لا نتبرأ. ينبغي أن تسعى صدورنا لحبهم. أما من يزعم أنه لا يتم الولاء لآل البيت إلا ببغض غيرهم هذا خطأ في التصور. أما صدور أهل السنة والجماعة فوسعت محبة جميع الصحابة من آل البيت وغيرهم دون أن يفرقوا بين أحد منهم، هذا هو الواجب شرعا وهو المقبول عقلا وفطرة. ونبغض من يبغضهم، لأن بغضهم ربما يؤدي إلى الكفر، لذلك ينبغي بغض من يبغضهم ومن يذكرهم بغير خير بغير حق، ينبغي أن يذكروا بخير، من ذكرهم بسوء يبغض، ولا ينبغي أن يذكروا إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأن حبهم من حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا الكفر قد يصل إلى الكفر البواح وقد يقف دون ذلك. من يبغضهم من قلبه لكونه صحابي فهو كافر. أما من بغضه لشبهة أو لأمر اجتهادي قد لا يصل إلى الكفر البواح، وعلى كل ضلال وكفر دون كفر وطغيان ومجاوزة للحد. قال الشارح رحمه الله، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الروافض والنواصب. أهل السنة والجماعة مذهبهم وسط في موقف من الصحابة بين الروافض الذين رفضوا أبا بكر وعثمان، ثم بالتالي رفضوا جميع الصحابة إلا من كان من آل البيت. لفظة الروافض عندما اقترحوا على زيد بن علي أن يرفض أبا بكر وعمر وأصر على حبهم وتقديرهم وتقديمهما على علي رفضوه، فتركوا عند ذلك قيل لهم روافض لأنهم رفضوا زيدا. هؤلاء غلوا غلوا فاحشا بالنسبة لآل البيت وجفوا الآخرين وكفروهم. النواصب نسبوا العداء لعلي رضي الله عنه وأصحابه وهم الخوارج الحرورية الذين نسبوا العداء لعلي وأصحابه وأتباعه وأرادوا قتاله، واجتمعوا في حروراء لقتالهم مستبيحين دمه، فنصحهم وحاورهم عبد الله بن عباس فرجع منهم، وكانوا 6,000 مقاتل، رجع منهم 2,000 تابوا والآخرون قاتلهم علي. هؤلاء هم النواصب. والنواصب في الوقت الحاضر لا يوجدون كجماعة معينة إلا أفراد قليلين، لكن جماعة قوية يقال لهم النواصب غير موجودين في الوقت الحاضر. وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله عالم ما يقع منهم من الاختلاف وما جرى بينهم من القتال، مع ذلك أثنى الله عليهم لأن لديهم من الحسنات ما يغطي مساوئهم وأخطاءهم الاجتهادية، ولديهم من السبق إلى الإسلام والجهاد في سبيل الله ونصرة رسوله عليه الصلاة والسلام ونصرة دين الله، لديهم من الحسنات ما ليس لدى غيرهم، ما يقع منهم بالاجتهاد تغطيه هذه الحسنات العظيمة. ثم أكثر ما ينسب إليهم في كتب التاريخ كذب وافتراء، لذلك لا يعتمد على ما يكتبه المؤرخون وعلماء السيرة في الغالب الكثير إلا بالرجوع إلى المصادر الموثوقة التي توثق الأخبار بآيات من كتاب الله وبسنة الصحيحة كتاريخ ابن كثير. ورضي الله عنهم ووعدهم الحسنى. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين سبقوا إلى الإسلام، سبقوا الناس إلى الإيمان، إلى نصرة الله ونصرة رسوله عليه الصلاة والسلام ونصرة دين الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. الذين اتبعوا أولئك السلف، السابقون الأولون هم السلف، سلف هذه الأمة الصحابة. والذين اتبعوهم بإحسان، من جاء بعدهم فلم يغير ولم يبدل لا في موقفه من الصحابة ولا في موقفه من نصوص الصفات ولا في موقفه من نصوص المعاد ولا في النبوات، لم يغيروا ولم يبدلوا واتبعوا السابقين الأولين بإحسان، أثبت الله لهم ما أثبت للسابقين الأولين. وهذه بشرى للسلفيين المتبعين لسلف هذه الأمة، لأن السابقين الأولين هم السلف، والذين اتبعوهم بإحسان هم السلفيون أي المتبعون للسلف. هذه بشرى لهم وكرامة ينبغي أن يعلموها ويعتزوا بها ولا تؤثر فيهم الدعايات. قال: في الجميع رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، أي للسابقين الأولين وللذين اتبعوهم، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هنا قراءتان: تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، قراءتان ثابتتان. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه منقبة عظيمة جدا للصحابة صغارهم وكبارهم، بل للذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم على ذلك فلم يغيروا ولم يبدلوا. وقال الرب سبحانه وتعالى ثناء على نبيه وعلى أصحابه معا: محمد رسول الله. هذه جملة مستقلة فيها إثبات أنه رسول الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والذين معه، من صفاتهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الإنجيل ومثلهم في التوراة. ومثلهم في التوراة كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول الحافظ ابن كثير عند هذه الآية: استنبط الإمام مالك وطائفة من أهل العلم كفر الروافض من هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. من يبغض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يبغضهم إلا لداء في نفسه ولخراب في قلبه، فخراب القلب هو الكفر. لذلك بغض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤخذ من هذه الآية، ينتبه المؤمن العاقل لنفسه فيحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحب أصحابه. أما التفريق بين محبة النبي عليه الصلاة والسلام أو بين النبي وأصحابه بأن يدعي محبة النبي ويبغض أصحابه تناقض يدل على خراب في قلبه. فنسأل الله لنا ولكم السلامة، وإلى غد إن شاء الله.